Unidad 8, cuadro 1. معلمة، معلمة، profesora. ممحاة، ممحاة، borrador. طاولة، طاولة، مسا. مسطرة، مسطرة، رجلة. تلميذة، تلميذة، ألمنة. حقيبة، حقيبة، ماليتا. سبورة، سبورة، بيزارا. منجرة، منجرة، أفيلادور. مكتبة، مكتبة، بيبليوتيكا. مدرسة، مدرسة، اسكولا.